بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الدروس الحديث من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد وصلنا إلى كتاب المحصر إلى الباب الخامس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى، أو باب قول الله تعالى، يعني تمشي كده وكده، ممكن ننونها نقول باب قول الله تعالى أو باب قول الله تعالى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاه. نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قوله باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. قال: أي باب تفسير قوله تعالى كذا، يعني باب قول الله تعالى يعني باب تفسير قول الله تعالى. فالحديث الذي أورده فيه تفسير الآية الكريمة بالسنة المشرفة. قال: وقوله مخير من كلام المصنف استفاده من أو المكررة، يعني المصنف الإمام البخاري بيقول وهو مخير. من أين استفاد الإمام البخاري أن كفارة فعل يعني هذه الأنواع من محظورات الإحرام أن كفارتها على التخير؟ فقد استفاده من أو في قوله تعالى إيه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأو هنا تفيد التخير. قال: من أو المكررة، يعني تكررت أو قال إيه: صيام أو صدقة أو نسك. قال: وقد أشار إلى ذلك في أول باب كفارات الأيمان، فقال: وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية، يعني كذلك التخير هو في الآية الكريمة وفي الحديث. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب، قال: وصم ثلاثة أيام، قال: أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة. فأيضا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام خيره بأو، يعني لأنه تلاحظون أنه في بعض الكفارات تأتي على الترتيب، يعني ليس فيها اختيار. فمن لم يستطع يعني في تحرير مثلا بعد تحرير رقبة، قال: فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. فأحيانا تأتي الكفارات على سبيل الترتيب، لكن هنا جاءت ايه بأو تفيد التخير. فالإمام البخاري رحمه الله يقول يعني في باب كفارات الأيمان، قال: وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية، ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. قال: وسيأتي ذكر من وصل هذه الآثار هناك، يعني الإمام البخاري أورد الآثار معلقة اللي هي إيه يذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة، ف يعني لم يذكر سنده إلى هؤلاء الصحابة والتابعين. فالحافظ ابن حجر يقول في باب كفارات الأيمان سيذكر أسانيد هذه الآثار. قال: وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم 3 أيام، وإن شئت فأطعم. يعني هذا أيضا لفظ إن شئت يعني أكثر تصريحا في التخيير. قال وفي رواية مالك في الموطأ عن عبد الكريم بإسناده في آخر الحديث: أي ذلك فعلت أجزأ. كمان زيادة توضيح: أي ذلك فعلت أجزأ. قال وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. قال وقوله: فأما الصوم، قال في رواية الكشميهني: الصيام، بدل الصوم الصيام، نفس المعنى. قال والصيام المطلق في الآية مقيد بما ثبت في الحديث بالثلاث، هذا من تفسير السنة للقرآن. قال ففدية في القرآن، قال ففدية من صيام. طيب الصيام هذا كم يوما؟ يوما ولا شهرا ولا سنة ولا؟ فالسنة بيّنت، قال صم 3 أيام، فحددت السنة بيّنت أن الصيام الذي ورد في الآية المقصود به 3 أيام. قال ابن التيني رحمه الله وغيره: جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا بصاع، وفي الفطر من رمضان عدل مد، وكذا في الظهار والجماع في رمضان، وفي كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث، وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات. يعني سبحان الله، تنظرون إلى الكفارات، يعني هنا إيه الذي يحلق المحرم، الذي يحلق شعره أو يقص أظفاره أو يتطيب أو يلبس المخيط، فعليه فدية اللي هي الصيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو يذبح شاتا. فتلاحظون هنا صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. طيب المسكين نصف صاع، إطعام المسكين يكون نصف صاع. طبعا بعض الفقهاء يقول إن كان من البر فربع صاع، وإن كان من غير البر فيكون نصف صاع، والجمهور يقول حتى من البر يكون نصف صاع أيضا. فهنا يعني لو أخذنا أن إطعام المسكين هو نصف صاع، فيبقى 3 أيام تعادل إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، يبقى 6 مساكين أطعمهم كم صاعا؟ 3 أصع، صحيح؟ ف3 أيام مقابل 3 أصع، يعني اليوم بصاع. طيب ده بالنسبة لكفارة فعل محظورات الإحرام، بس مش كل المحظورات، هناك محظورات يعني موضوع الوطء والمباشرة وقتل الصيد لها أحكام أخرى، بس المحظورات اللي هي زي الطيب وقص الشعر وحلق الشعر وقص الأظافر ولبس المخيط، فهذه يعني فيها هذه الكفارة اللي هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. فستة مساكين كل واحد نصف صاع، يبقى 3 أيام ب3 أصع، اليوم بصاع. طيب بالنسبة للفطر في رمضان، بالنسبة للفطر في رمضان فيطعم عن كل يوم مسكينا، فيطعم عن كل يوم مسكينا إذا أفطر في رمضان. طيب الإطعام المسكين هو هنا قال عدل مد، يعني هو يعني لو أخذنا لعله أخذ بقول من يقول أنه في مد من البر، يعني صحيح، فمد من البر، فإما أن يصوم يوما أو يطعم مسكينا، فيجزئ هنا إطعام مسكين مد، اللي هو المد اللي هو ربع الصاع، يعني ربع الصاع. ولو أخذنا بالقول الثاني اللي هو إطعام المسكين يكون نصف صاع، فيكون يعني اليوم في رمضان إما بنصف صاع أو بمد. قال وكذا في الظهار والجماع في رمضان، في الظهار والجماع في رمضان أيضا يعني بدل اليوم بيكون يعني ان هو يصوم شهرين في صيام الشهرين المتتابعين، او يطعم 60 مسكينا، كل مسكين اما مد واما ايه نصف صاع. طيب قال وفي كفارة اليمين، في كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. بس طبعا هناك إيه في يعني في ترتيب بالنسبة يعني عندها 3 أشياء يخير فيها. الذي حنث في اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، خلاص. وبعدين فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب هنا 3 أيام بدل إطعام 10 مساكين، بدل إطعام 10 مساكين، فجعل 3 أيام بدلا من إطعام 10 مساكين. فهو هنا قال 3 أمداد وثلث. يعني احنا لو قلنا إطعام 10 مساكين كل مسكين إما مدا أو مدين على القولين، يعني قولي يقول مد وقولي يقول مدين. لو أخذنا أن كل مسكين مد يبقى 10 مساكين، كل مسكين مد يبقى 10 أمداد، ونقسمها على 3 تطلع 3 وثلث، صحيح؟ طيب هو ماشي على ان هو كل مسكين مد، فعشرة مساكين فبدلهم حيصوم 3 أيام، يعني كأن بدلا من 10 أمداد يصوم 3 أيام، فكأن كل يوم يجزئ عن 3 أمداد وثلث. فقال وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات. وهذه مسألة خلافية عند الأصوليين، يعني هل القياس يدخل في الحدود ويدخل في التقديرات؟ فبعضهم يعني بعض الأئمة يرى القياس، يعني إذا لم نجد نصا في المسألة فنقيس يعني على ما يشبهها من أنواع الكفارات ومن أنواع الحدود. لكن هنا قال طيب لما هتيجي تقيس هتقيس على ماذا؟ كل واحدة كل كفارة الصوم فيها عاد مقدارا مختلفا عن الآخر. قال وقسيم قوله فأما الصوم محذوف تقديره، وأما الصدقة فهي إطعام 6 مساكين، وقد أفرد ذلك بترجمة. أما قال يعني فأما الصوم، فهذا معناه أن الصوم هذا قسم يقابله إيه قسم آخر، فقسيمه أي القسم الآخر المقابل له حذفه من الكلام وقال تقديره، وأما الصدقة فهي إطعام 6 مساكين. يعني تلاحظون في كلام الإمام البخاري رحمه الله في عنوان الباب في الترجمة قال وهو مخير فأما الصوم ف3 أيام، فكان سياق الكلام يقتضي أن يقول وأما الصدقة فإطعام 6 مساكين، بس هو ما أوردهاش، ولكن قال إنها يعني سيأتي لها ترجمة مستقلة عن الصدقة، فلذلك اكتفى يعني بهذا. قال قوله عن حميد بن قيس في رواية أشهب عن مالك أن حميد بن قيس حدثه قال أخرجها الدار قطني في الموطآت. قال قوله مجاهد عن عبد الرحمن قال صرح سيف عن مجاهد بسماعه من عبد الرحمن وبأن كعبا حدث عبد الرحمن كما في الباب الذي يليه. قال ابن عبد البر في رواية حميد بن قيس هذه كذا رواه الأكثر عن مالك. ثم يعني أطال قليلا في الحديث عن أسانيد حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فذكر أسانيده يمكنكم الرجوع إليها إن شاء الله، إلى أن قال في آخرها قال ونقل ابن عبد البر، نعم، ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصري قال حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم يروها من الصحابة غيره ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلى وابن معقل. قال: وهي سنة أخذها أهل المدينة عن أهل الكوفة. واضح؟ يعني كعب بن عجرة رضي الله عنه هو الصحابي الذي حصل له إيه؟ أنه أذاه القمل يعني في رأسه، وكان يتناثر على وجهه وأذاه كثيرا في الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يحلق رأسه يعني ويطعم ويكفر يعني هذه الكفارة، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فقال هذه السنة يعني كما ذكر هنا لم يروها من الصحابة إلا كعب بن عجرة، لأن الآية الكريمة ليس فيها توضيح لمقدار عدد الأيام التي تصام وعدد المساكين التي تطعم. فكعب بن عجرة رضي الله عنه هو الذي روى ذلك يعني، وحديثه الذي اعتمد عليه في تفسير الآية، وقال لم يرويه عنه إلا ابن أبي ليلى وابن معقل. قال: وأخذها أهل المدينة عن أهل الكوفة. قال الزهري: سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب. الزهري من أئمة التابعين من أهل المدينة، فقال سألت علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب، يعني هو تابعي، ولكن هو الزهري تابعي صغير يعني أدرك أنسا، لكن سعيد بن المسيب تابعي كبير أدرك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يروي عن عمر وعثمان وهو من شيوخه. فالزهري يقول سألت علماءنا علماء المدينة كلهم حتى سعيد بن المسيب، فلم يبينوا كم عدد المساكين. يعني سعيد بن المسيب هو يعني إمام أهل المدينة وهو أعلم التابعين رحمه الله، فلم يبينوا كم عدد المساكين. طيب، الحافظ بن حجر نقل هذا الكلام وبعدين له تعليق عليه. قال: قلت فيما أطلقه ابن صالح نظر. أحمد بن صالح المصري هذا من الحفاظ يعني الأئمة، يقول إن هذه السنة انفرد بها كعب بن عجرة. الحافظ بن حجر يقول هذا الكلام يعني فيه نظر. قال: فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من الصحابة غير كعب، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبري والطبراني، وأبو هريرة عند سعيد بن منصور، وابن عمر عند الطبري، وفضالة الأنصاري عمن لا يتهم من قومه عند الطبري أيضا، يعني روى عن شيوخ المجهولين من الصحابة. قال: ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين، يعني هو قال لم يرويه عن كعب بن عجرة إلا ابن أبي ليلى وابن معقل، حافظ بن حجر يقول لا، رواه غيرهما، رواه أبو وائل عند النسائي، ومحمد بن كعب القرظي عند ابن ماجه، ويحيى بن جعدة عند أحمد، وعطاء عند الطبري، وجاء عن أبي قلابة والشعبي أيضا عن كعب وروايتهما عند أحمد. قال: لكن الصواب أن بينهما واسطة وهو ابن أبي ليلى على الصحيح. قال: وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في 4 أبواب متوالية. إذن فوق كل ذي علم عليم، يعني أحيانا تجد إماما مثلا يطلق هذا الحديث لم يرويه إلا فلان، ولم ويكون غيره مثلا طلع على رواية أخرى فاتت الأول يعني رحمه. فهنا يقول الإمام البخاري أورد هذا الحديث في 4 أبواب متوالية، وأورده أيضا في المغازي والطب وكفارات الأيمان من طرق أخرى، مدار الجميع على ابن أبي ليلى وابن معقل. قال: فيقيد إطلاق أحمد بن صالح بالصحة، فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا تخلو عن مقال إلا طريق أبي وائل. يعني أيضا حافظ حجر رغم أنه ذكر طرقا أخرى، لكن حاول أن يتأول يعني كلام الإمام أحمد بن أبي الصالح، الإمام أحمد بن الصالح. نعم، نعم، من شيوخه. نعم. فيتأول كلام الإمام أحمد بن الصالح أنه يقصد يعني لم يروى من طريق صحيح إلا من طريق كعب بن عجرة، فهذا يقصد هذا. فيقول الطرق الأخرى لا تخلو عن مقال، وبعدين استثنى قال إلا طريق أبي وائل، يعني خالية من المقال. قال: وسأذكر ما في هذه الطرق من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. قال: قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوامك. قال في رواية أشهب المقدم ذكرها، وأشهب هذا من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، من كبار تلاميذ الإمام مالك ومن أئمة الملكية، وفقيه يعني إمام محدث وفقيه يعني كبير من أصحاب مالك. فأشهب يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، قال: وفي رواية عبد الكريم أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فآذاه القمل. وفي رواية سيف في الباب الذي يليه: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا. نعم. فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: قلت نعم. والقمل اللي هو الحشرة المعروفة اللي تكون في الرأس هذه، واللي ورد ذكرها في الآية اللي هي القمل بالتشديد، يعني هل هو نفس القمل ولا هو حشرة أخرى؟ يعني يوجد رأي بهذا. قال: أيؤذيك هوامك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق رأسك الحديث. وفيه قال: في نزلت هذه الآية، كعب بن عجرة يقول في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. زاد في رواية أبي الزبير عن مجاهد عند الطبراني أنه أهل في ذي القعدة. وفي رواية مغيرة عن مجاهد عند الطبراني أنه لقيه وهو عند الشجرة وهو محرم. وفي رواية أيوب عن مجاهد في المغازي: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت برمة، والبرمة وعاء يطبخ فيه الطعام يعني، والقمل يتناثر على رأسي. زاد في رواية ابن عون عن مجاهد في الكفارات، يعني في كتاب الكفارات من كتب الإمام البخاري: فقال ادن فدنوت. هنا طريقة الحافظ بن حجر دائما يتتبع الروايات، وكل رواية فيها زيادة يعني تفسر شيئا، فيها فائدة زيادة فيذكرها. يعني الأشياء المشتركة خلاص يعني يكتفي بالرواية الأصلية ويجمع الزيادات اللي فيها تفسير. فيقول هنا في هذه الرواية: فقال ادن فدنوت. فقال: أيؤذيك؟ وفي رواية ابن بشر عن مجاهد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة. والوفرة اللي هو الشعر الذي يبلغ الأذن، يعني شعره طويل يبلغ الأذن. وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تتساقط على وجهي. فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. فأنزلت هذه الآية. وفي رواية أبي وائل عن كعب قال: أحرمت فكثر قمل رأسي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني وأنا أطبخ قدرا لأصحابي. وفي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد: بعد بابين رآه وإنه لا يسقط القمل على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهم بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. يبقى ده يلاحظ يعني أن هذا كان أثناء إحرامهم في يوم عمرة الحديبية، وهم لسه يعني هم في النهاية لم يتمكنوا من أداء العمرة، ثم خرجوا محرمين من المدينة وظلوا محرمين حتى وصلوا الحديبية، وبعدين منعهم المشركون من الدخول وتحللوا. نعم. فقال يعني كانوا إلى هذا الوقت يعني في الحديبية وهم لا يعرفون أنهم سيحلون، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. قال: وأخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد بهذه الزيادة. ولأحمد وسعيد بن منصور في رواية أبي قلابة: قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من أصلها إلى فرعها. سبحان الله. قال: زاد سعيد: وكنت حسن الشعر. وأول رواية عبد الله بن معقل بعد باب: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. ده يقرر قاعدة اللي هي إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هي نزلت في شأنه لكن لفظها عام، يعني فكل من كان مثله أخذ نفس الحكم. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. زاد مسلم من هذا الوجه، فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام الآية. قال: ولأحمد من وجه آخر في هذه الطريق: وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي فدعاني، فلما رآني قال: لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر، أدع إلي الحجام، فحلقني. قال: ولأبي داود من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن كعب قال: أصابتني هوام حتى تخوفت على بصري. وفي رواية أبي وائل عن كعب عند الطبري: فحك رأسي بأصبعه فانتثر منه القمل. طبعا في تشكيل الأصبع يعني قالوا إيه، الهمزة مثلثة والباء مثلثة، يعني 3 × 3 9 أوجه، يعني ممكن تقول أصبع أصبع أصبع إصبع إصبع أصبع أصبع أصبع، كله ماشي، يعني 9 الأولى فتحة ضمة كسرة، وكل واحدة منهم يجي عليها 3 أوجه في الباء. التشكيلات يعني 9 كلها جائزة، كلها صحيحة. ممكن تقول بأصبعه بإصبعه بأصبعه. في غيرها في اللغة؟ في لغة تانية اللي هي أصبوع برضو، بس ستحتاج واو، يعني بس ما تكون مكتوبة بدون واو ممكن تقرأها، يعني 9 أوجه. قال: فانتثر منه القمل. قال: زاد الطبري من طريق الحكم: إن هذا لأذن. قلت: شديد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الروايات كلها توضح يعني أن الأخذ بهذه الرخصة يعني أنه كان في حالة شديدة، يعني استدعت أن يحلق رأسه، يعني ممكن يستفاد منه أنه لا يستعجل يعني في حلق الرأس وكذا للمحرم، يعني هذا يفقد بصره يعني. سبحان الله. طيب. قال: والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به فرآه، وفي قول عبد الله بن معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فرآه. قلنا إيه اختلاف في الروايات، واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به فرآه، والثانية أرسل إليه. أي يقال مر به أولا فرآه على تلك الصورة فاستدعى به إليه فخاطبه وحلق رأسه بحضرته، فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله الآخر. دائما الحافظ ابن حجر عنده مهارة يعني في التوفيق بين الروايات، يعني فيقول، يعني دائما العلماء هنا دائما يكونون على طريقتين، يعني طريق يميل إلى الترجيح، يعني عند اختلاف الروايات شوف أيها أصح إسنادا، نقول دي الصحيحة والتاني وهم وخطأ من الراوي، لكن الطريقة الأخرى وهي الأحسن يعني والأولى أنه يحاول يوفق بينها، يعني بدل رواية تقول النبي صلى الله عليه وسلم مر به، ورواية تقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، فناس يرجحون يعني شوف أيها أقوى سندا، نقول هي الصحيحة والتانية خطأ من الراوي، لكن الطريقة الأحسن هو يحاول يوفق. فالحافظ هنا يعني يوفق بينها، فيقول مر به فرآه وأرسل إليه فرآه، فيقول ما فيش، لا يوجد ما يمنع أنه مر به الأول ورآه ووصل طريقه عليه الصلاة والسلام، بعد لما وصل بعث أحدا يناديه، فالناس حكوا اللي شاف يعني مر به فرآه حكوا هذا، واللي شافه لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فقال لا تعارض، نقل كل واحد منهما ما لم ينقله الآخر. يعني تلاحظ أن اللي قال مر به فرآه هو ابن أبي ليلى وهو يروي عن كعب، والثاني عبد الله بن معقل وهو يروي عن كعب. قال: ويوضحه قوله في رواية ابن عون السابقة قال فيها: فقال ادن فدنوت، قال ادن فدنوت. قال: فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه إذ مر به وهو يوقد تحت القدر. نعم. قال: قوله لعلك آذاك هوامك، قال القرطبي: هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكم. فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا سأله هذا السؤال؟ لعلك آذاك هوامك. يعني يقول له: أنت متأذن يعني من هذا. فلما إيه أقر بهذا، لما أخبره يعني أنه شديد وأنه تأذى، فقال له إيه: احلق رأسك. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير هنا إلى العلة، يعني أنه أمره أن يحلق، رخص له وهو محرم أن يحلق لأنه آذاه هوامه. فالسؤال هنا أفاد العلة، يعني أنه مش مسموح لأي واحد أنه يحلق، يعني لو لأنه مثلا لو يعني هذا من حسن بيان النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لو كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مر به فقال له: احلق رأسك مثلا، فتأتي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرجل أن يحلق رأسه مثلا، فلا نعرف يعني قصته. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين، يقول له: آذاك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك. يبين أن الحلق لأنه تأذى. هذا نسميه التحقيق. التحقيق يعني التأكد من وجود العلة، يعني تحقيق المناط. أيوة، تحقيق المناط. العلة هي المناط وهذا تحقيقه. تعرفون في موضوع العلة في الأصول زي ما درسنا في عندنا، العلة يقال لها المناط، اللي هو ما يتعلق. المناط أناط كذا بكذا، يعني علقه به. أناط كذا بكذا يعني علقه به. فالعلة هي المناط، لأن هي يتعلق بها الحكم. فبيكون عندنا ثلاث درجات، يعني الدرجة الأولى اللي هي تخريج المناط، وبعدين تنقيح المناط، وبعدين تحقيق المناط. فالعلماء يعني عندما يعني يبحثون عن العلة، أول شيء تخريج المناط، اللي هو استخراج كل الأوصاف التي يمكن أن تكون علة. فيستخرجون الأوصاف، يعني مثلا هنا لماذا جاز لهذا الرجل أن يحلق رأسه وهو محرم. فنستخرج الأوصاف التي يمكن أن تكون هي السبب. يعني مثلا عندما يقيسون على تحريم الخمر مثلا، يقيسون عليها تحريم المخدرات مثلا أو كده، فالخمر حرمت، فلماذا حرمت؟ فتخريج المناط نحن نستخرج أوصاف الخمر، أنها سائلة وأنها حمراء وأنها مسكرة وأنها كذا، فنستخرج كل أوصافها. فهذا تخريج المناط، يعني نشوف كل الأوصاف الموجودة في الخمر نستخرجها. وبعدين تنقيح المناط، التنقيح نحن نستبعد الأوصاف التي لا تصلح للتعليل. فجاء مثلا وصف أن الخمر مثلا حمراء، هل هي حرمت عشان هي حمراء؟ قالوا: لا، لأن في أطعمة حمراء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكلها وأذن فيها ورخص فيها. هل هي لأنها سائلة؟ قالوا: لا، لأن في سوائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرب الماء واللبن والعسل، وكونها سائلة هذا ما لهش علاقة بالتحريم، لأنها مسكرة. نعم، هذه هي العلة. فهذا تنقيح المناط، اللي هو استبعاد الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، واستبقاء الوصف اللي هو الذي يصلح أن يكون العلة. وبعدين تحقيق المناط، اللي هو التأكد من وجود العلة في الفرع. يعني لما نيجي مثلا، لو جاء شخص مثلا يقول البيبسي حرام مثلا، أو المشروبات الصودا هذه حرام قياسا على الخمر، فنقول هنا العمل هنا في تحقيق المناط، يعني هذا أخطأ في تحقيق المناط. هو يقول الخمر مسكرة، ومثلا والمشروبات الصودا مسكرة، فهي حرام مثل الخمر. فأنا أقول هو أخطأ في تحقيق المناط، يعني اللي هو التأكد من وجود العلة في الفرع. يعني هل يعني هو أصاب يعني في معرفة علة تحريم الخمر، ولكن أخطأ في يعني ادعائه أن العلة موجودة في الفرع، بينما في الحقيقة هي غير موجودة في الفرع مثلا. واضح؟ لذلك مثلا يعني يوجد اختلاف بين موضوع القات، يعني أكثر العلماء يحرمونه. يجوا علماء اليمن، يعني إمام الشوكاني رحمه الله له رسالة في إباحة القات ومش عارف كذا وغيره. فأكثر علماء اليمن مثلا يحلونه، عامة العلماء يحرمونه. فالخلاف بينهم في تحقيق المناط، يعني هل القات مسكر فعلا مثل الخمر؟ فهنا فريق يقول لك لا هو ليس مسكرا وبالعكس هذا منبه وهذا كذا وهذا مش، والفريق الآخر يقول لا هو مسكر وهو كذا، فيبحثون يعني عن علة، يعني العلة هل هي موجودة فعلا في هذا الفرع أو غير موجودة فيه. نعم. لكن شيخ أثبتت الدراسات أنه هو مضر، يعني هو في الحقيقة يعني حتى لو بغض النظر أنه مسكر أو غير مسكر، يعني هو كأن يعني الذي فهمته أنه هو أنواع، يعني منه أنواع تسكر وأنواع يعني لا تسكر وأنواع يعني أنواع تنبه وأنواع تخدر وأنواع، فلعل اللي قالوا يعني من الفقهاء أنه هو مسكر وقسوه يعني يقصدون بعض أنواعها أو كان، بس حتى الأنواع الأخرى كما تفضلتم يعني فيها ضرر في الصحة وضرر، فإن لم يحرم للإسكار يحرم لما فيه من الضرر. نعم، عدو للاقتصاد وعدو للأهل. فأحسنتم. عدو للأولاد وتربيتهم. أحسنتم يعني. فهو التحريم يكون للضرر يعني إن لم يكن للإسكار، فيكون لما فيه من الضرر يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، ويعني نعم، ويحرم عليهم الخبائث، فكل شيء يعني مضر ومؤذي وكذا، يعني ضرره أكبر من نفعه. نعم. الله يحفظ. فهنا التحقيق يعني تحقيق العلة يعني التأكد من وجودها في الشخص، يعني هو العلة هنا التأكد من وجودها في الشخص اللي هو كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن العلة التي هي تأذيه من بقاء شعره ووجود حرج عليه في عدم الحلق، فالتأكد من وجود العلة في هذا الشخص، فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنها موجودة فيه فأعطاه الرخصة. يعني طيب، يقول فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه. والهوام بتشديد الميم جمع هامة، وهي ما يدب من الأخشاش، اللي من خشاش الأرض. مضبوطة، يدب ولا يدب عندكم؟ مش متشكلة؟ يدب. نعم، يدب من الأخشاش، يعني الحشرات ونحوه. قال والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل، واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل وتعقب بذكر الحلق، فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه، وهما وجهان عند الشافعية. هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية لأنه قتل القمل ولا لأنه حلق الشعر؟ فقال وجهان عند الشافعية، والظاهر أن الفدية مرتبة على الحلق مش على أو ده اللي احنا كنا نقوله، ده يدخل في إيه، في موضوع تنقيح المناط. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية لماذا؟ هل لأنه قتل القمل ولا لأنه حلق الشعر؟ أو ده يدخل في تنقيح المناط، يجي بعض الفقهاء يقول لك لا، لأنه كان زي قصة الرجل أيضا اللي هو يعني جامع امرأته وهو صائم في رمضان، جمع امرأته في رمضان ويعني وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم وكذا إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. فهنا يعني جاء عن الإمامين أبي حنيفة ومالك أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان، بغض النظر بأنه أفطر بجماع ولا بغير جماع، هذا ملوش، مش هو، ليس هو المناط، يعني مش هو ذات أنه أفطر بجماع، أنه أفطر عامدا في نهار رمضان، فمن أفطر عامدا بأكل أو شرب أو جماع حكمه واحد، أنه عليه فدية مغلظة، أنه يعتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين، إن لم يجد يطعم 60 إيه مسكينا. بس حتى الإمام مالك عنده تخير يعني فيها. الإمامان الشافعي وأحمد قالوا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جم يعني في تنقيح المناط يعني قالوا أمره بهذا لأنه جامع في نهر رمضان، مش لأنه أفطر في نهر رمضان عامدا، ولكن لأنه جامع في نهر رمضان فأخذوا العلة أنه جامع في نهر رمضان. فأحيانا يحصل يعني اختلاف في استخراج علة الحكم يعني. نعم، هذا من أسباب اختلاف الفقهاء في اجتهاداتهم، أن يكون الحديث واحد بس كل واحد يفهمه بطريقة غير الأخرى. الله يبارك. فهنا يقول وهما وجهان عند الشافعية يظهر أثر الخلاف فيما لو حلق ولم يقتل قملا. يعني لو أنه حلق فقط ولم يقتل قملا هل يكون عليه فدية أو لا فدية عليه؟ هنا يعني يأتي الخلاف. قوله احلق رأسك وصم، قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك. واضح؟ فهنا كل هذا برضو إيه كله يدخل في تنقيح المناط. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكفارة لأنه حلق ولا لأنه أزال شعره بغض النظر عن نوعية الإزالة؟ فقال حد يشوف نعم. فالإشكال فهو يعني يقول إن الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول لا نعلم خلافا أنه لا فرق بين الحلق وبين إزالة الشعر بشيء غير الحلق، مثل إزالته يعني بموسى، الموسى هذا الذي يحلق به، أو مقص هذا تقصير، فالتقصير مثل الحلق. يعني أنت لو قصر شعره ولم يحلقه هل عليه كفارة؟ نعم. قال أو نورة، النورة مادة مثل الجير يسموه أو شيء، يعني زي مادة كده يعني فيها كاوية بس لا تؤذي الجلد ولكن تزيل الشعر من عليه، يعني زي يكون زي معجون كذا، يعني أبيض كذا زي عجينة كذا، يعني بودرة يعني تبل كذا بالماء ويوضع على المكان اللي فيه الشعر فيزيله. فكان يستعملون النورة في ال نعم في أيوة، يعني زي الحاجة تشبه القديمة يعني نعم. فكان يستعمل يعني في حلق العانة وحلق الكذا والإبط. ويقصد قتل القمل وهو محرم؟ طبعا كلام عن قتل القمل وهو محرم طبعا، أما غير المحرم يقتله ما فيش عليه شيء. نعم، كل الكلام هنا أنه محرم يعني. قال وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك فقال يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتف. طبعا ابن حزم ظاهر لا يقيس، قال الحلق ما قد ما النتف غير الحلق، فلم يقس هذا على هذا. قال قوله أو أطعم، قال ليس في هذه الرواية بيان قدر الإطعام، وسيأتي البحث فيه بعد باب، وهو ظاهر في التخيير بين الصوم والإطعام. والإطعام هو 6 مساكين كما سيأتي. وكذا قوله أو انسك بشاة، وقع في رواية الكشميهني شاة، أو انسك شاة بدل بشاة بغير موحدة يعني بغير باء، والأول تقديره تقرب بشاة ولذلك عداه بالباء، والثاني تقديره اذبح شاة. يعني الأولى ضمن الفعل انسك معنى تقرب يعني فلذلك عداه بالباء. قال والنسك يطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص. يعني النسك أحيانا يأتي بمعنى العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فأحيانا بمعنى عبادتي كلها، وأحيانا يأتي النسك بمعنى الذبح، عبادة الذبح خاصة التقرب إلى الله يعني بذبح البهائم أو. قال وسياق رواية الباب موافق للآية. وقد تقدم أن كعبا قال إنها نزلت بهذا السبب، وقد قدمت في أول الباب أن رواية عبد الكريم صريحة في التخيير حيث قال أي ذلك فعلت أجزأ، وكذا رواية أبي داود التي فيها إن شئت وإن شئت، قال إن شئت فأطعم وإن شئت فصم. ووافقتها رواية عبد الوارث عن ابن أبي نجيح، أخرجها مسدد في مسنده ومن طريق الطبراني، لكن رواية عبد الله بن معقل الآتية بعد باب تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك. هنا يبدأ يذكر الروايات التي تفيد أنه لا ترتيب يعني. طيب فيقول هنا رواية عبد الله بن معقل لفظها قال ولفظه قال أتجد شاتا؟ قال لا. قال فصم أو أطعم. إذا كأنه خلى الشاه الأول وبعدين إن لم يجد يبقى يخير بين الإطعام والصيام. ولأبي داود في رواية أخرى أمعك دم؟ قال لا. قال فإن شئت فصم. ونحوه للطبراني من طريق عطاء عن كعب، ووافقه أبو الزبير عن مجاهد عند الطبراني، وزاد بعد قوله ما أجد هديا قال فأطعم، قال ما أجد قال صم. ولهذا قال أبو عوانة في صحيحه فيه دليل على أن من وجد نسكا لا يصوم، أن من وجد نسكا لا يصوم يعني ولا يطعم. قال لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبري وغيره عن سعيد بن جبير قال النسك شاه، فإن لم يجد قومت الشاة دراهم والدراهم طعاما فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يوما. أخرجه من طريق الأعمش عنه. قال فذكرته لإبراهيم اللي هو النخعي فقال سمعت علقمة مثله. قال سمعت علقمة مثله، يعني علقمة من أصحاب ابن مسعود، سعيد بن جبير من أصحاب ابن عباس وابن عمر وكذا رضي الله عنهم جميعا. فقال فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين، وقد جمع بينهما بأوجه. يعني الآن عندنا إشكالية، يعني أننا عندنا روايات تفيد التخيير، يعني صم أو أطعم أو أو انسك شاتا، وبعدين يقول أي ذلك فعلت أجزأ عنك. نعم، فعندنا روايات تفيد التخيير بين الأمور كلها، والروايات الأخرى تفيد لأن الشاه أولا، وأنه إن لم يجد فإنه يرخص له في الإطعام والصيام. طيب كيف نجمع بينها؟ قال وقد جمع بينهما بأوجه، منها ما قال ابن عبد البر إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه. يبقى الجمع بالروايات إن الروايات التي فيها الأمر بالترتيب إنه أمر ندب، يعني مش أمر إيه إيجاب، إن الأفضل لمن وجد شاة أن يبدأ به. طيب ده طريقة في الجمع. ومنها ومنها ما قال النووي ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدي، بل المراد أنه استخبره هل معه هدي أو لا، فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما، ومحصله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه، لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده أو وجدان الذبح لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم. الأولى دي كانت طريقة الإمام ابن عبد البر، يقول إن الجمع بينهما أن الأمر بالترتيب أمر ندب وأفضلية. يعني الإمام النووي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الشاه ليس لأنه يعني إذا قال عندي شاه يقول له يجب عليك أن تذبحها، وقال لو كان كعب، هو طبعا جواب كعب انه قال لا اجد، بس قال هب ان كعبا قال نعم اجد شاتا، قال كان سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اما ان تذبحها واما ان تصوم او تطعم، يعني كان سيخيره. يعني قال ليس معنى انه استعلمه انه كان سيوجب عليه ذبح الشاة. طيب يقول ومنها ما قال غيرهما، يعني غير ابن عبد البر والنووي، بعض الأئمة الآخرين قالوا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أو بوحي غير متلو، فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام، فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح معه، فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه. واضح هذه الطريقة. يعني يقول يعني بعض أهل العلم قالوا إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام كلمه قبل أن تنزل الآية، يعني قبل أن تنزل، لأن هي الآية نزلت بعد ذلك. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه يعني كان أوحي إليه وحي يعني غير متلو يعني في السنة، أو أنه يعني اجتهد برأيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد برأيه فيما لم يوحى إليه فيه بشيء، ثم يكون الوحي تقريريا يعني يقره الوحي على اجتهاده فيصبح وحيا بتقرير الوحي له عليه الصلاة والسلام. فإما أنه ابتدأ بوحي أن الله تعالى أعلمه بذلك، لكن وحي غير متلو يعني ليس آية ولكن من باب الإيحاء بالسنة، فإما أنه أوحي إليه بهذا أو أنه اجتهد برأيه فأمره بالشام. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد منه أن يرتب يعني. ثم نزلت الآية الكريمة قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فبينت يعني التخيير. وبعدين يقول ما الذي اختاره كعب؟ قال هو اختار الصيام لأنه لم يكن معه لا شاة ولا معه ما يطعم به 6 مساكين، فاختار الصيام. ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث قال أتجد شاة؟ قال قلت لا، فنزلت هذه الآية. وتفيد الترتيب يعني، إذن السؤال النبي صلى الله عليه وسلم له هذا كان قبل أن تنزل الآية، فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال صم 3 أيام أو أطعم. يبقى كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام التخيير بعدما نزلت الآية بالتخيير. وفي رواية عطاء الخراساني قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. قال وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به. ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب. وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره، وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره، بل السر فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاها بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على الذبح والإطعام. يعني هنا ما السر في أن الآية رتبت الصوم أولا؟ يعني قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهنا يجيب يعني هل معناه أن الصوم أفضل لأنه بدأ به؟ فقال لا، ليس هذا المقصود، ولكن لأنه هو الأكثر يعني، لأن أكثر الصحابة لا يقدر إلا على الصوم فبدأ به. قال وقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى بالذبح. الأول قال عرف رواية أبي الزبير أن كعبا افتدى بالصيام، وفي رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى بالذبح، لأن لفظه صم أو أطعم أو انسك شاة قال فحلقت رأسي ونسكت. قال وروى الطبراني من طريق ضعيفة عن عطاء عن كعب في آخر هذا الحديث فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خر لي. قال اختر لي أنت واحدا من الثلاث. قال أطعم 6 مساكين. قال وسأتي البحث فيه في الباب الأخير وفيه بقية مباحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى. لكن يعني هذه الروايات فيها يعني فيها كلام يعني كما مر بنا، يعني الروايات الصحيحة هي التي فيها التخيير يعني. بارك الله فيكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وحتى بالنسبة لما الذي اختاره كعب، يعني إذا أردنا أن نرجح فالأصح من جهة السند الأصح أنه صام، يعني الرواية التي فيها أنه صام هي الأصح. بارك الله فيكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.